كلهمني مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل وأقر بالقرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى ناقلها وأقولها عن كل ما نتخيل قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون ربه وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأن لي من دنيا أنهل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأن لي من دنيا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول